الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: هل يصح أن نصلي ركعتين بنية الوتر حال فوات وقتها وبنية الضحى؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أنه إذا اجتمع عبادتان في وقت واحد ومن جنس واحد تداخلتا، فإذا فات الإنسان الوتر بالعذر الشرعي فإنه يقضيه من النهار شفعا، فإذا قضاه في وقت الضحى فقد اجتمع في حقه صلاتان: الوتر قضاء وصلاة الضحى. فإذا أفرد الفعلين فإنه أفضل وأبعد عن خلاف العلماء، لكن إذا جمعهما في فعل واحد فإني أرجو إن شاء الله أن لا يحرمه الله عز وجل الأجرين والثوابين، فينال الثوابين بفعل واحد لأن كلا العبادتين من جنس واحد وفي وقت واحد، فيصلي شفع الوتر بنية شفعه ونية الضحى فيثاب بالثوابين جميعا. هذا هو الأرجح عندي، والله أعلم، بناء على قاعدة إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد تداخلتا، والله أعلم.